انه هاي التأمين عبارة عن مقامرة، الشركة بتربح بال190 بتخسر بال110. ولذلك فلا يجوز للمؤمن أن يقيم مثل هذه الدعوة. أما بالنسبة إلى الدفع شيخنا يدفعهم من جيبته؟ هذا الحكم الشرعي أنه هو اللي يعمل الحادث، إذا كان هو طبعا هو المسؤول. يعني لو فرضنا أنه واحد ماشي بالسيارة على طريقة نظامية وقانونية، واحد رمى حاله تحت العجل، هذا لا يعتبر قاتل خطأ وليس عليه دية. أما إذا كان هناك خطأ هذا قتل خطأ ومعروف حكمه بالشرع. شيخنا الرجل سائق شاحنة. يا أخي بارك الله فيك، هذا التفصيل ما بفيدنا، لأنه مو أنا اللي بدي أحكم أنه قتل خطأ ولا لا. كلامي أنا بذهب أدراج الرياح في لجنات هناك وفي تحقيق وإلى آخره. لكن الحكم الشرعي سمعت جوابه. جزاكم الله خير شيخ. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. المهم هون في الكتاب اللي عم حققه. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخي؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك ويطول عمرك على طاعته إن شاء الله. الله يحفظك ولك مثل ذلك. وين طال عمرك؟ نعم يا شيخ، أنا واقع في ابتلاء عظيم من الله عز وجل. أنا صار لي 2.5 سنين مريض. عافاك الله وشفاك. ومرضي الله أعلم إنه مس من الجن. الله يبعد عنك شر الإنس والجن. آمين يا رب العالمين. يا شيخ تعذبت جدا، لله الحمد والحمد لله رب العالمين، فما جعلت يعني مكان ما ذهبت إليه من المشايخ السلفيين بارك الله فيهم، فرقيت رقية يعني كثيرة جدا ولم أستفيد، وتعذبت جدا حتى أني لم أستطيع أن أحضر الدروس، ولم أستطيع أن أصلي في المسجد لعدة أشهر، ولن أستطيع أن أنام، ولن أستطيع أن أجامع أهلي، ولن أستطيع أن أقود سيارتي، وكثير كثير جدا جدا من المصائب، وتركت عملي وتعذبت عذاب شديد يعني لدرجة الأصابر ولله الحمد. ولكن يعني أسأل الناس والناس تقول لي أكثرهم يقول لي يا أخي روح عالج نفسك بأي وسيلة، وأنا إنسان يعني الحمد لله ولا أزكي نفسي على الله، أنا إنسان ملتزم على طاعة الله بإذن الله عز وجل. هل تسمعني يا شيخ؟ كلي لك سمع. وأنا صراحة متعذب جدا لدرجة أني إذا قرأت القرآن ينزف دما من البطن، ولا أستطيع أن أقرأ القرآن، ولا أستطيع أن أخشع في صلاتي، وتعبان جدا جدا حتى الآن، وأنا جالس أكلمك أتعب، فأريد فتوى يا شيخ، يعني هل أصبر وأحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ألقى الله عز وجل وهو غضبان علي، أم أعالج؟ يعني في اختلاف العلماء يقولون أن يعني لو حتى لو ذهبت إلى ناس يحضرون جن مسلمين ويعالجون بهم، أو يعني أنا صراحة احترت جدا يا شيخ، وأنا يعني عملت عند الأطباء فحوصات كثيرة كثيرة، ما مناظير وأشعات ولا يجدون شيء، ولكن في أحشائي شيء يعني في بطني شيء ينتفخ ويؤذيني جدا حتى أني لم أكل، ووزني وصل 47 كيلو. ديش عمرك؟ عمري 27 سنة. 27 سنة. وعملك؟ عملي في الداخلية في وزارة الداخلية، والآن عطوني 2 سنين إجازة. في الداخلية إيش عملك؟ وزارة الشرطة يا شيخ. يا أخي الله يهديك، أنت ما تجيب. الشرطة أنواع، العمل فيها أنواع، الداخلية أنواع، شو نوع عملك؟ القوات الخاصة فض الشغب. طيب أنت بتقول أنك ملتزم إن شاء الله. طيب أولا أنصحك بأن لا تتردد على المشايخ هل بيستحضر الجن، هذا أولا. وثانيا تستقبل أمورك كلها بالأذكار النبوية وهي مسطورة في رسالة صغيرة لي مطبوعة اسمها صحيح الكلم الطيب، فتعتبر هذا الكتيب الصغير هي الوصفة الطبية النبوية لك، تستعملها، تضع كل ورد كل ذكر موجود في هذه الرسالة بتطبقها أنت حرفيا. كيف لما بتقوم تصلي لابد لك من أن تقرأ الفاتحة وتركع وتسجد إلى آخره، كذلك تستعمل الأذكار والأوراد الموجودة في هذه الرسالة. أضرب لك مثلا، إذا دخلت البيت بتقول بسم الله، إذا خرجت من البيت بتقول بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أظل أو أظل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا دخلت البيت هكذا ببسم الله، إذا دخلت المرحاض تستعيذ بالله بورد مذكور في هذا الكتاب، وهكذا. هذه نصيحتي الأولى، وأرجو أن يكون من وراء استعمالك لهذه الأذكار النبوية أن يكون وراء ذلك شفاؤك، هذا أولا. ثانيا أقول لك عليك أن تصبر ولا بد حتى يأتيك الشفاء، وأذكرك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة كانت تصرع، تعرف إيش معنى تصرع؟ نعم شيخ. إيش معنى؟ تغمى عيوه وتفقد الوعي. أحسنت. ولما تغمى بطبيعة الحال كانت تنكشف، مفهوم شو معنى تنكشف؟ مفهوم يا شيخ، تتعرى. بارك الله فيك. فجاءت إلى الرسول عليه السلام تطلب منه الدعاء، وهذا رسول الله المستجاب دعاؤه، فقال لها إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة، مفهوم؟ مفهوم يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك بارك. امرأة متزينة وعاقلة قالت إذن يا رسول الله أصبر، ولكن أدعو لي ألا أتكشف، فدعا الرسول عليه السلام لها فكانت تصرع. لماذا رضيت بالصرع؟ لأن الرسول عليه السلام بشرها بأنها إذا صبرت فلها الجنة، لكن من عقلها ودينها أرادت المحافظة على شرفها، فقالت إذن يا رسول الله أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها فكانت إذا وقعت مصروعة لا تنكشف شيء من عورتها. فإذا أنا أنصحك بأن تصبر ولا تتضجر، وعليك أن تذكر قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا ما عندي من الجواب. وباختصار أعود أقول لك تداوى وتعالج بالطب النبوي ثم اصبر. واضح؟ جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دائما. ونرجو لك الشفاء العاجل والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ. نعم. ألو. نعم. لك رسالة عندي يا شيخ. ما هي؟ يا شيخ. أنا رأيت رؤية يا شيخ. نعم. رؤية تخص هذا المرض. لو تكرمت يا شيخ أقولها لك. ما هي هذه الرؤية؟ رأيت يا شيخ أني طلعت في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الرسول ولم أرى الصحابة، وكنت أجاهد بسيفي ولم أرى من أجاهد، فوصفت بخاصرة اليمنى بسيف، فرجعت إلى الخلف وقلت أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أصابني في سبيله ويجعلني يوم القيامة أرجع إلى الله ودمي دم ريحة المسك، وتحمدت الله ورجعت. فودتني زوجتي إلى دكتور، فقال الدكتور هذا مرضه شديد ولا يشفى إلا بعد 100 يوم. وهذه الرؤيا يا شيخ بارك الله فيك. إن شاء الله خيرا رأيت وشرا وقيت، ونرجو أن تصدق خاتمة الرؤيا هذه فتشفى بإذن الله. لكن لا تنسى ما أوصيتك به. بارك الله فيك. وإخوانك في الله بالكويت يسلمون عليك، إخوانك السلفيين الشباب يسلمون عليك سلام كثير. بارك الله فيك. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هون في عندي كتاب أنا محققه ولا بيقول عن عمر. ما أول كتاب شيخنا؟ اسمه كشف الأستار. نعم. في زوائد مسند البزار. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بيت الشيخ الألباني. نعم. ممكن بالله لو سمحت بدي أسأل سؤال. تفضلي. لو سمحت، ما حكم تجميع المرأة لشعرها فوق الرأس؟ تجميع شعرها فوق الرأس أو ما يسمى بالكعكة. إيه، بس أين هذا التجميع؟ هل هو في دارها أم خارج دارها؟ لا، في بيتها. في بيتها. في بيت. وما يراها إلا من يجوز لهم أن يروها. أيوة. هكذا؟ ما في مانع منه، ولكن إذا دخلت في الصلاة لازم تفكه. ممكن لو سمحت دليل؟ ما شاء الله، وأنت من أهل الدليل. شو دراستك؟ شو ثقافتك؟ توجيهي لسه. توجيهي، الله يهديك. شو بدك أنت بالدليل؟ رح تعرف الدليل. الله قال في القرآن الكريم أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت طبقت الآية وانتهى الأمر. لو سمحت، يعني لو سألونا وكمان حكينا لهم يعني هذا الكلام، أكيد رايحين يسألونا أعطونا دليل. طيب أنت بدك تعملي مفتية ولساتك بالتوجيهي؟ لا، يعني الواحد للمعرفة كمان. أي الله يهديك. لا، أنا عم أجاوبك أنه بلكي قلتي بلكي سألوكي، فأنا راح أعلمك. هو إحنا لا إلنا ولا غيرنا طبعا. أنا بعلمك إنه إذا سألوك بتقلي لهم اسألوا أهل العلم. نحن لسنا من أهل العلم. أيوة. نحن يعني أنت وأمثالك، ولا أعني فقط النساء بل كل من كانوا في مثل هذا السن ولم يدرسوا الفقه الإسلامي المستقى من الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، واجبهم كما فعلت تطبيقا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا واحدة من زميلاتك أو من قريباتك سألتك وتقولي لها أنا ما لي عالمي ولا أنا مفتي، تسألي أهل العلم، هذا واجبك أنت. أما أنت تسمعيني أنا بقول لك ما بيجوز وأنت تصلي إلا تفكي. أيوة. الله يحفظك. مع ذلك راح أجرب حظي معك. أيوة. راح أعطيك الدليل. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كف الشعر والثوب في الصلاة. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة. أيوه. هذا هو الدليل. فهل فهمت الدليل؟ قولي لا. طبعا. ها؟ طبعا. شو طبعا؟ طبعا ايه ولا لا؟ ايوه. شو طبعا؟ يعني فهمتي شو معنى الحديث ولا لا؟ هو يعني بترش الوحدة يعني هذا تجمع شعرها يعني خلال الصلاة. ما جاوبتيني. فهمتي شو معنى الحديث؟ لا. شلون بقى انت سلقتي السلم ووصلتي لفوق فوق وتقولي شو الدليل؟ هاي الدليل. ما عندك استعداد يا بنت الحلال انك تفهمي الدليل بهالسهولة. بدك تحضري مجالس العلماء وتاخذي وتعطي سين جيم سين جيم الى اخره، لحتى اذا قال لك العالم المسألة الفلانية بالجوز أو ما بالجوز، فإذا قلت ما هو الدليل طرح لك الدليل يكون عندك استعداد إنك تفهم الدليل. ولا شو الفائدة؟ مثل رجل أعجمي، أعجمي مش عربي مثل حكايتك، بيسأل سؤال بيقول له شو الدليل؟ بيقول له قال الله تعالى، ما بيفهم عليه. قال رسول الله، ما بيفهم عليه. إذن كل واحد لازم يلزم حده، كما قيل: من عرف نفسه فقد عرف ربه. المهم أن الرسول عليه السلام نهى أن يكف ثوبه وشعره في الصلاة. كف الثوب معناه تنيه ورفعه. مثلا في كثير من الرجال الشباب في الصيف بيشمروا عن أذرعتهم، مفهوم هذا الكلام؟ بيدخل في الصلاة، هذا هو كف الثوب. فنحن منشوفهم هيك منقول له من فضلكم نزلوا كمامكم. وله أمثلة كثيرة. نرجع للشعر. الشعر المرأة بيكون لها ضفائر طويلة قصيرة ما بهمنا، فبتجمعها على قمة راسها أو على قفا راسها كعكة مثل ما قلتي، ما في منه مانع هذا. لكن لما بدها تصلي بدها تفك الكعكة هاي. لماذا؟ لأنه هذا كف الشعر، أي جمع يعني هكذا. وقال بعض العلماء من السلف الصالح في بيان السر في هذا النهي للثوب وللشعر، قال: حتى يكون سجود الإنسان لله رب الأنام كاملا، فيسجد معه ثوبه كمه وشعره أيضا. واضح؟ إيه. أنا بقول لك ما طولت عليكي ولا أنت طولت علي، معليش. السلام عليكم. الله المستعان. هون بيقول الحديث عن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فرأيته لا ينظر إلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير والبركة. حياكم الله. حياك الله وبياك ومن كل شيء أعطاك. الله يخليك. الله يحفظك. معكم يا شيخ خالد المزيني من السعودية. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا بكم وسهلا. كيف حالك؟ حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير والحمد لله. ذاك. الحمد لله طيبين. الحمد لله وأنت بخير وعافية. الحمد لله الحمد لله. نسأل الله أن يتم عليك النعمة. جزاك الله خير وتقبل منك. الله يجزاكم خير. الله يحفظك. الله إليكم أحسن الله إليكم في كتاب الذهبي الكبائر. نعم. الذي لم يحقق جاء في الكبيرة 47 في نشوز المرأة على زوجها أثر عن علي وفاطمة، حيث قال علي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وفاطمة فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا علي، أقرأ الحديث يا شيخ. أيوة. يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن، رأيت المرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها ورأيت امرأة معلقة بثديها ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب إلى آخره إلى آخره. نعم. بعدين ما هو السؤال؟ السؤال أحسن الله إليكم، هذا الحديث وجدته في كتاب الكبائر الذي لم يحقق. نعم. لم أرى من حكم عليه بشيء. نعم. فسؤالي ما يعني ما أصل هذا الحديث؟ ليس له أصل، والحافظ الذهبي في كتاب هذا الكبائر نعم شأنه شأن الحافظ ابن القيم نعم في كتابه الروح، فيبدو أن كل منهما لما ألف كتابه كان في إبان طلبه العلم ولم يكن بعد قد نضج في العلم، ولذلك وقع في كل من الكتابين كثير من الأحاديث المناكير بل والموضوعة، وهذا الحديث من الأحاديث المنكرة، وقد كان مما ساعدهم على ذلك المقولة المعروفة وهو التسامح في رواية الأحاديث الضعيفة هي الترغيب والترهيب. نعم. مع أن هذه المقولة نحن لا ندين الله بها ولا نراها من الإسلام من قريب ولا من بعيد، لكن كثير من العلماء تبنوها فانطلق أولئك من هذه المقولة فوقعوا في مخالفات كثيرة جدا، تساهلوا في رواية الأحاديث لمجرد أنها في الترغيب والترهيب. هذا الحديث الذي سألت عنه هو واضح النكارة، لكن مع ذلك لابد لي من البحث عنه، فإن شئت راجعتني بعد يوم أو يومين لعلي أكون قد وفقت على الوقوف على أصله لنعرف من أين جاء هذا الحديث وما أصله وما فصله وما حاله. نعم. هذا ما عندي. أحسن الله إليكم، تسمحون لي بكلمة؟ تفضل. تلميذكم الشيخ مشهور حسن محمود سلمان. نعم. حقق كتاب الكبائر للذهبي ثم أخرج هذا الحديث من الكتاب الذي حقق ومعه آثار كثيرة. أخرج هذا الحديث وعزاه لمن؟ لا، لم يخرجه في الكتاب، وإنما أخرجه من الكتاب ولم يدخله في كتابه الجديد الذي حققه. يعني رماه. رماه. ونبه على ذلك. فعل ذلك، رماه. نبه. لا، لم ينبه إلى شيء. كيف هذا؟ لكنهم ذكروا، أحسن الله إليكم، بأن الكتاب حققه رجلان، الشيخ مشهور وتحقيقه أتم التحقيقات، وشخص آخر يقال له محي الدين مستو، هذا حقق الكتاب، وإن كان سلمك الله أخرج كثيرا من الأشياء التي أدخلها أحد الصوفية على هذا الكتاب، لكنه أبقى فيه بعض الآثار الموضوعة والمنكرة. طيب الشيخ مشهور رجل. الشيخ مشهور. نعم. هل ذكر في مقدمته أنه رجع إلى مخطوطة موثوق بها؟ الشيخ مشهور؟ الشيخ مشهور يقول اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على أصلين خطيين، ثم ذكر نسخة سلمك الله في مكتبة الظاهرية، قال وأوله كتاب الكبائر. نعم. أيوة. يقول لفلان، ثم قال سلمك الله ذكر عدة نسخ من هذا الكتاب، قال ويتلخص أملي في تحقيق هذا الكتاب بما يلي: أولا ضبطت النص، ثانيا أثبتت الفروق بين النسختين، ثالثا حققت الأحاديث الواردة في الكتاب فذكرت مظانها في التوحيد ومن السنة وبينت صحيحها من سقيمها وفقا لقواعد فن علوم الحديث، رابعا شرحت غريب الألفاظ الواردة في الكتاب، خامسا صارفت للآيات ولأطراف الأحاديث والآثار. هذا الذي ذكر. يعني ما ذكر النسخ متفاوتة وأن المطبوعات تختلف عن المخطوطات؟ والله ما أنا الحقيقة لم أقرأ المقدمة قراءة تامة. على كل حال يعني أحكم. على كل حال سينا. الجواب عندي قد عرفته. نعم. فإن شاء الله ربنا يوفقنا لمعرفة أصله. هذا وجدت للشيخ مشهور كلام الآن يقول إن كتاب الكبائر المتداول المطبوع مليء بالأحاديث الضعيفة والقصص المصنوعة والذهبي بريء منه. هذا هو المفروض. أي نعم. لكن يبقى أنه لابد أن هناك أحاديث أيضا لا تزال فيه أحاديث ضعيفة. نعم. لعلي إن شاء الله أتصل بكم بعد يوم أو يومين يا شيخ. أهلا وسهلا، مرحبا. سلامنا على الإخوان ومن يعز عليكم. وعليك السلام وعليهم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، في عندنا سؤال من أمريكا. تفضل. أحد الأخوة متزوج وزوجته حامل في الشهر الثالث، وهو يسأل عن شرعية الإجهاض، وسبب الإجهاض أنه غير مهيئ نفسيا ولا معنويا لاستقبال المولود الجديد، لأنه مشغول بالدراسة هو وزوجته وهما مسلمين سنة. الله يهديه. فما الحكم الشرعي فيه؟ الله يهديه. طيب. لا يجوز. طيب، ممكن تتكلم لنا في الموضوع هذا شوي بتفصيل؟ ما في تفصيل يا أخي. أأنت تخلقه؟ أأنت ترزقه؟ هذا حديث صحيح، ولذلك فاهتمام الشباب بالنواحي المادية وإغفالهم النواحي الدينية المعنوية هذا يأتي من ضعف الإيمان والجهل بالإسلام، ولذلك فعلى المسلم أن يستسلم لتخطيط الله عز وجل وإرادته وتقديره لأن المسلم أي شيء يقدره الله له فهو خير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسلم: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء، أي ما يسره ويفرحه، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. اليوم مع الأسف الشديد لما ذكرت من العلتين ضعف الإيمان والجهل بالإسلام، أصبحوا يعالجون قضاياهم معالجة الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله. هذا شيء من الشره، والسلام عليكم. طيب جزاكم الله خير. تفضل الشيخ. فرأيته لا ينظر إلي، فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ قال: أولست المقبل، أولست المقبل وأنت صائم؟ فقلت: والذي نفس عمر بيده لا أقبل وأنا صائم أبدا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هون بيت الشيخ الألباني؟ هو معك. أهلا. أهلا. معلش لو سمحت بدي أسألك سؤال إذا ممكن. تفضلي. بدي أسألك: إذا واحد واحدة عملها حدا عمل، إيش العلاج؟ العلاج الاعتصام بالرقى والأذكار والأوراد النبوية. طب يعني في آيات أو إشي زي هيك، يعني خصوصي لهيك شغلات؟ لا خصوصي هيك، لابد ما الواحد منكم يجتهد، ولذلك بننصحكم باقتناء كتاب فيه الأذكار والأوراد اللي لازم المسلم والمسلمة يحافظوا عليها حتى يكونوا في صيانة من شر شياطين الإنس والجن. فأنصحك أنت وغيرك بكتابي صحيح الكلم الطيب. أيوة، يعني هذا أذكار الصباح والمساء. أي نعم. أذكار الصباح والمساء، والدخول إلى الدار والخروج من الدار، والدخول إلى بيت الخلاء والخروج منه، والبيات ووضع الجنب للنوم، ماذا يقول، ماذا يحصن نفسه إلى آخره. أيوة. هذا هو العلاج. طب آيات قرآنية ما في؟ هناك تجدين كل شيء. يعني كل القرآن؟ مش كل القرآن، هناك تجدين جواب سؤالك. أيوة. والسلام عليك. وعليكم السلام. عرفت هذا المنام؟ اي نعم، بس فقه شيخنا هذا. عرفت المنام؟ نعم. شو اللي خلاصته؟ خلاصته انه شاف الرسول زعلان. نعم. ما بيطلع فيه. انه شو عامل يا رسول الله؟ قال له: مو انت اللي بتقبل انت صايم؟ أيوة. قال له: لن اقبل ابدا. ايوه، يعني يظهر عليه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخواني فرنسا، لدي سؤال اخر. تفضل. هل يجوز تسجيل البرامج الثقافية التلفزية؟ وهل يعتبر الذي يسجله مصوراً ويطبق عليه حديث الرسول أن المصورين يعذبون ويقال لهم: احيوا ما خلقتم؟ لا يجوز لهم هذا العمل، ويشملهم هذا الحديث. ويشملهم هذا الحديث؟ أيوة. نعم. والسلام عليك. وعليكم السلام. هذا اتصل امبارح. نعم. بده يسأل أكثر من سؤال، أعطيته درس فقال لا انتهى الأمر. شوف هنا. نعم. شو بيقول المؤلف؟ لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ، وقد روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟ الحمد لله بخير. يا شيخ لدينا سؤال. تفضل. أعلق به ألا وهو العلم. نعم. يا شيخنا. نعم. لدينا سؤال. تفضل. متعلق به ألا وهو العلم. السؤال متعلق بالعلم. شو هو السؤال متعلق بالعلم؟ أنا فقير إلى الله عز وجل، أريد أن أكون علما من أعلام هذه الأمة. الحمد لله صحتي جيدة، مبتعد عن أهلي من أجل الرزق، وأعمل في مزرعة لي فيها غرفة لوحدي. فسألت ناس بإقبالي على العلم فأجمعوا لي برأيهم كتاب الله، فأريد إن شاء الله وقررت أن أكون صاحبا للقرآن بحفظي له وتفسيره وفقه وعمله وتطبيقه. فما هي نصيحتكم لدي في هذا الأمر وبارك الله فيكم؟ وهل يوجد دعاء لله يعينني على ما سبق من ذكره للقرآن؟ حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله كل خير. جوابي بإيجاد أنك تترك مزرعتك وترجع لمرتك. كيف؟ عادت. تترك مزرعتك وترجع لمرتك وتحافظ على المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وفي المساجد، ثم تحضر حلقات العلم، أو إذا ما كان عندك علماء يعقدون حلقات العلم أن تدرس كتب العلماء، وإذا كان في عندك مال أنك تنشئ مكتبة في بيتك اللي فيه مرتك، وأنت هاجر البيت مع المرأة، فبتألف هناك مكتبة ضخمة فيها من كتب العلماء على اختلاف العلوم الضرورية بالنسبة إليك، ما دام أنك تريد أن تصبح علما من الأعلام. أن تجمع مكتبة من كتب التفسير والحديث والشروح وإلى آخره، بذلك يمكنك مع الجلد والصبر والدراسة والمتابعة وسؤال أهل العلم بإمكانك أن تصبح إن شاء الله كما تريد عالما من الأعلام. أما وأنت مشغول عن مرتك، وما أدري إذا كنت مشغول عن ولدك بمزرعتك، فيصدق حينئذ عليك قول الشاعر العربي القديم: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فالعلم لا ينال بالتمني، وإنما كما قيل: ومن طلب العلا سهر الليالي. أما وأنت صاحب مزرعة، فنحن نعرف أن أصحاب المزارع أصحاب الدنيا، فإذا كنت تريد علما فأسلك السبيل، كما قال عليه السلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. بارك الله فيك شيخ. نعم وفيك بارك. شيخ محمد. نعم. غير متزوج أنا، فهمت قصدي خاطئ. أنت عم تقول تركت مرتك. تركت أهل البيت، يعني إيش عائلتي، أمي وأبوي وإخواني. مين عائلتك؟ مين عائلتك؟ من هم عائلتك؟ أبي وأمي. إيه كنا تحت المطر وصرنا تحت المجراب. كيف؟ كيف تركت أبوك وأمك وهن بحاجة لخدمتك وبحاجة لعطفك؟ أعوني لذلك. نعم؟ أعوني لذلك للعمل. سمحوا لك؟ سمحوا لي. إيه بس العلم ما بيسمح لك. إذا كان هن سمحوا لك، يمكن لو قلت لهم أنا بدي روح على الأزهر أطلب العلم ما بيسمحوا لك. شيخ محمد الله ما نعرف شو بتحكي لك عن جد، يعني أنت كلامك صدق يعني لا يقدر بثمن، بس لكن هذا بده مثابرة وجلد كما قلت وسبقت من قول. فيعني أنا فقير إلى الله بالنسبة للعلم، يعني أنه صاحب المزرعة صرح لي بذلك، فقلت له أريد أن أكون وأجلب الكتب، قال لي لك ما شئت. على كل حال عرفت الطريق؟ عرفت الطريق لطلب العلم؟ الله بدي نصيحة أنا. هاي نصيحة. هذه النصيحة. والسلام عليكم. بارك. الله أكبر. أو مخيلات الناس بدنا نعيش فيها. هون صاحب الكتاب بيقول هالقصة هاي ما روي إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا. هذا مؤلف الكتاب البزار. شوف الهيثمي وشوف الشيخ الأعظمي هذا. نعم طبعا. الهندي. شو بيقول؟ قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. هذا اللي بيقرأ وبيفهم إنه القصة صحيحة. واسمع ما يأتي. ألو. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. ممكن أسأل؟ واحد سؤال واحد. سؤال واحد؟ نعم. طيب. شيخ. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ عندي سؤال. سؤال هل يجوز للشخص أن يقول لمديره أو لضابط في عمل يقول سيدي؟ إذا كان سيدك فعلا يجوز. الرشوار هي الرجال الصحيح. هون بقى بيشتغل علم الحديث من جهة والإحاطة بالسنة من جهة أخرى. لنخلص من القصة هي. الهيثمي قال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. نقل العظمي هالنقل هذا وترك القارئ أمام هذا النقل. هل بيوهم أنه قصة صحيحة؟ أنا علقته من قلم الرسول. قلت لكن عمر بن حمزة الذي راوي القصة هاي ضعيف كما قال الحافظ، وقال أحمد أحاديث مناكير، وراجع لمزيد الفائدة مقدمتي لأداب الزفاف صفحة 62-70. هون لما قال البزار روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا، هذا من فوائد الكتاب. نعم. لكن ما انتبه المعلق الهيثمي ولا الأعظمي. نعم. قلت أنا تعليق يشير إلى الحديث الصحيح عن عمر. شوف قال هششت يعني ثارت شهوته، فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت لا بأس، قال فما زي بعض. شو فيها؟ العلم يا شيخنا. شوف الحديث المروي بالسند الصحيح ضرب بمنام غير صحيح. نعم. الله يفتح عليكم يا شيخنا. اللهم أمين. شيخنا في بالنسبة للتليفون أجب لي خطة جيدة. أيوة. عليكم السلام. السلام. ما يقولين كلنا. هذا شيخنا بدي أعمل طريقة لو أردت أن أتكلم مكالمة ما حد يرفع خطوط في الداخل مثلا، نخلي هذا الرئيسي وجبت أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. فان الشيخ سؤال في الزيوع. تفضل. في شط يعني في انسان بيسأل بيقول انه حداد، لكن حداد حديد، لكن احيانا بقرأ ناس بتطلب منه عمل الومنيوم. المصنع اللي بيشتغل فيه بيسوي حديد وبيسوي الومنيوم، فهو طبعا ما بيعرف الألمنيوم، لكن إن كانوا يتعاقد مع المصنع إنه يجيب شغلات الألمنيوم مثلا بتكلف 100 دينار، المصنع بده 100 دينار، هو بيبيع على الناس 110 دنانير، فهل هذا بيع مشروع؟ لما بيبيعوا 110 شلون؟ عن طريق تعاقده مع الناس، إحضار يعني إحضار يعني بجيب شغيل من المصنع وبخليهم يساووا العمل، العمل هذا بأخذ على 110، بعطل المصنع 100 وبأخذ 10. إذا كان ما بيغش الزبائن وما بيدلس عليهم، لا تدليس ما في، لكان في غش؟ ما في غش لا. ليش؟ شو بيساوي هو مع الزبائن؟ هو عن طريق يعني كونه تعاقد. لا تكرر كلامك. نعم. أعطيني كلام جديد. تفضل. شو بيساوي مع الزبائن؟ من حيث؟ ماذا ما هو عنده ألومنيوم. إيه هو يجذبون. نعم. شو بيقول له؟ ما هو نفس المصنع التابع له. الله يهديك جاوبني. وكل أنا مستعد أنا أجيبك الشغلات شغيلة. وأخذ عليها 110. وين يجيب الشغيلة عنده؟ على مكان العمل. هاي أول كذبة. أول كذبة؟ لكن أنت عم تقول مستعد يجيب الشغيلة. وين يجيب الشغيلة؟ على البيت المطلوب فيها تركيب الألمنيوم. المهم يا أخي البيان بيطرد الشيطان. نعم يا شيخ. البيان يطرد الشيطان. نعم طبعا. لازم يحكي له انه انا هاي ما شغلتي. هاي في شخص او في مكان تاني مختص بهالموضوع. لكن انا بدي عمولي على متر 5 قروش 5 دنانير اليوم. هذا معنى قولي انه ما في تدليس وما في كذب. اما اذا بيعميها ما بيجوز. واضح؟ واضح. بس في مشابه هنا يا شيخ انه احيانا يعني زي الكروت بتاعت الاعياد هاي او كروت العرس. خلاص يا اخي الله يهديك، خلاص طولت السؤال وعرفت الجواب. والسلام عليكم. السلام ورحمة. بسم الله. قول اكتفيت الحمد. قول الله يزيد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ انقطع الارسال. انقطع التلفون. انو ارسال لك سؤال؟ انو ارسال يا اخي؟ ها؟ انو ارسال اللي انقطع؟ انقطع التلفون يعني. انو تلفون؟ عنا 100 تلفون اجانا. انو تلفون؟ قبل لحظات كنا نسألك. انقطع التلفون. الله يهديك. كان يسألك يعني هل يجوز لشخص ان يقول يعني مدير لمديره او لضابطه الذي يعمل معه؟ ما جاوبناك الله يهديك. ايوه جاوبناك. هو قال ما سمعته هذا الشخص. ماذا افعل لهذا الشخص؟ انت بتقدم بعدين الشخص بيجي بيسال ونحن اعطينا الجواب انه اذا كان سيده فعلا فيجوز والا فلا، وانتهى الجواب. يجوز ان يقوم يعني له. هل سمعت هل انت؟ ايوه. هل انت سمعت ام لا؟ نعم سمعته. طيب قل له بقى، انقل له انه الشيخ قال كذا. انه خارج الشيخ لهذا التليفون ما اظن. هذا الاولان. نعم. احاول الثاني. نعم نعم. بس كانه خارج الشيخنا لانه نطرة الخارجي ظهرت علي. هذا الأول أما الثاني لا؟ نعم الثاني لا شو غير لا يستأول ما بجوز يكون في غرابة هون عندنا؟ لا طبعا هذا اللغة غير نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير ممكن أسألك شيخنا؟ تفضل سؤال واحد شيخنا بس الله ممكن تعلي صوتك لأنه السيارات صوت عالي شيخنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسماء التي فيها تزكية ونعلم أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد فيه تزكية وكثير من الأنبياء والصحابة أسماؤهم فيها تزكية فما التوفيق بين ذلك وذاك الله يهديك أنت دائما أسئلتك تتتبع المتشابهات قول آمين الله يهديك آمين. ما تعرف في عموم خصوص نعم شيخنا طيب ليش ضاقت عليك الأرض بما رحبت وبتسأل عن القضية اللي لازم تكون قائمة في ذهنك وما تسأل عنها ولا تصير مشكلة حولها عرفت الجواب؟ عرفت شيخنا السلام عليكم السلام ورحمة الله كأنه شخص هذا بيحضر يعني اجتماعاتنا كثير بيسأل وهيك أسئلته الظاهر أنه مصري نعم هلو السلام عليكم وعليكم السلام والله لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بالنسبة إلى الأدعية اللي بالسجود والتشهد ولازم قبل ما نحكيها نذكر الله ونصلي على النبي ولا نحكيها على طول على طول على طول نعم وطيب بصير لو كررناها أو زدنا عليها يعني مثلا عند السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك بصير أحكي بعديها مثلا يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث أحكي اللي بدي إياه من أدعية؟ نعم في السجود بيجود زي ما شئتي لكن هذا ليس دعاء هذا تسبيح فالتسبيح لازم تلتزمي اللي مذكور في الحديث أما الدعاء فإدعي بما شئتي هذا بالسجود هذا بالسجود بس وكمان بعد التشهد بدعي اللي بدي إياه بعد اللهم قنا عذاب القبر عذاب إيه نعم اللي بدي اياه بحكي يعني ايوه ايوه ايوه الشيخ لو سمحت يعني بصير كل كمان كل سجده بصير ادعي فيها نعم وبعد الصلاه كمان اللي بدي اياه ان شاء الله يعني وحتى بالسنه بصير اي نعم ان شاء الله طيب شكرا كثير يا شيخ عفوا اهلين اعانك الله يا شيخ اوسع صدرك الامم يا شيخنا هذه بدها الله اكبر بدها تعب نعم السلام عليكم وعليكم السلام إذا في مجال نسأل سؤالك بسرعة جزاك الله خيرا أسرع بالنسبة للصلاة يعني أحيانا تسمى في الأحاديث النبوية بأنها تسبيح أو تسبيحة فهل هذا يعتبر أنه التسبيح ركن في الصلاة؟ لا لماذا لو سمحتم؟ لأنه لم يثبت أنه ركن لو ثبت بدليل خاص كالقراءة حينما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كنا منقول فيه إشارة إلى ركنية التسبيح لكن لم يثبت أن التسبيح ركن وإنما هو واجب ففيه إشارة إلى وجوبه نعم يعني هذا فيه إشارة إلى الوجوب إيه نعم مثلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هي يعني تسمي الصلاة بالاسم بآية خاصة ولا ما بكفي هذا شو بيعارض ما قلته لك يعني بعارض انه قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يعني مثلها سمي الصلاة انها قرآن اذا ما فهمت علي الله يهديك طيب قلت ممكن. لك لو ثبت بدليل خاص ان التسبيح ركن كنا من عامل الآية هاي مثل ما عملنا آية وقرآن الفجر نعم نعم نعم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.